أحبتي المشاهدين الكرام، دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني. فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله، بارك الله فيكم. أحباء المشاهدين، بعد لحظات ستظهر أرقام هواتف البرنامج أسفل الشاشة لمن يود الاتصال وطرح الأسئلة الفقهية حصرا. سمعت سيد، إلى حين ورود أول اتصال بقيت لدينا بعض الأسئلة من الحلقة السابقة. أم أحمد من السماوة تقول: عندما ذهبت إلى الحج رميت الجمرات من الأعلى وحلقت قبل الذبيحة، فما هو حكم حجي في هذه الحالة؟ نعم، بالنسبة للرمي، الرمي ما يصير من الطابق الثاني، لا يجزى الرمي من الطابق الثاني. جيد. فبهاي الحالة تحتاط أنه تحتاط بأنه ترمي هي المقدار الزائد وتستنيه بشخص آخر. إذا ما قدرت هي يعني ترمي المقدار الأصلي، الواجب عليها أنه ترمي المقدار الأصلي. إذا ما قدرت ترمي المقدار الأصلي تستنيه بشخص يرمي المقدار الأصلي وهي ترمي المقدار الزائد، هنا تحتاط، فلا يجزي الرمي من الطابق الثاني. إذا في هذه الحالة تحتاط، لا يجزي على الأحوط الرمي من الطابق الثاني، فتحتاط أنه هي ترمي المقدار الزائد وتستنيه بشخص آخر يرمي المقدار الأصلي. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني كان شنو؟ السؤال الثاني تقول بالنسبة مبلغ الحج مالتي، نصف كان مالتي ونصف حديث. لا السؤال بعد، قبل أقول. وحلقت قبل الذبيحة. نعم. اتصالك وين؟ خلنا ناخذ هذا اول اتصال. زهير من البصرة، السلام عليكم. زهير ما اسمع صوت الاخ المخرج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا زهير، تفضل اخي. حياكم الله، اهلا وسهلا. سيدنا قبل السؤال ولو شوية، رقمك يا سيدنا عندنا بعض الأحيان تصل بي، يعني هذا الخاص اللي هو الأخير، فتا أخذ من الأخذ من الأخوة بالكونترول. سؤالك أبو حسن من الديوانية، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو حسن. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. سيدنا السؤال بالنسبة إيصال الحق الشرعي عن طريق الثقة. أيه؟ إذا كنت أعلم أنا بالفقيرة عرفة، يعني تفسير الثقة الوصلة شنو حكمه على رأي سيد السيستاني الله يطول في عمره؟ واضح، شكرا جزيلا يا أبو حسن. جيد. سؤال الشق الثاني من سؤال أم أحمد كان أنه أحلقت قبل الذبيحة، ففي هالحالة شنو موقف يعني؟ الأحوط لزومن أنه أول شيء رمي جمرة العقبة. زين. بعد الرمي تحصيل الهدي بمنى، ثم بعد ذلك التقصير، يعني هكذا أعمال منى واجبات منى الثلاثة هكذا مرتبة. الأحوط لزومن أن هكذا يكون الترتيب. زين. أنه أولا رمي جمرة العقبة، بعد رمي جمرة العقبة تحصيل الهدي بمنى، ثم بعد ذلك التقصير. طبعا بالنسبة للمرأة ما يجوز لها الحلق، وإنما يتعين عليه التقصير، يعني تأخذ فد شيء من شعر رأسه. إذا صار تقديم تأخير، إذا جهلا، مثلا جهلا بالحكم أو نسيانا، هذا ما يأثر. جيد، أحسن. نأخذ اتصال إذن قبل الله. مصطفى معانا من بغداد، السلام عليكم يا مصطفى. مصطفى ما ادري اذا كنت تسمعني، قطع الاتصال. قبس معانا من بابل، السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك؟ اهلا وسهلا اختي، حياك الله يا قبس، تفضل. تحياتي للسيد. الله يبارك فيكم، الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله. نعم يا قبس. بلا تحمل، بس اريد اسال عن والدتي، مطلوبه 9 سنوات صيام، صارت سنه واحده من عندهم، وهسه حاليا ما بيها، يعني كلياتها وثلاث مره ما تقدر، وكانت قبل الصوم بس ما كانت يعني تصوم ايام مفرده، يعني لكن هي ما ناويه تقطع ما في الذمه، هسه هي حاليا ما يعني ما تقدر تصوم، شنو هي حاليا شنو نقدر نسوي؟ ما تقدر تصوم لانه مريضه، يعني مرضها يمنعها من الصيام. اي كلياتها يعني اذا صامت هسه هي حاليا صايمه يعني كلياتها كل شيء ازمها. واضح، شكرا يا قمس. أم علي معانا من النجف، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حجية، حياك الله. شلونك سيد؟ إن شاء الله بخير. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الله يسعدك عليكم. بلا إحنا عندك ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الأول على أكل السمك يوم السبت يصير يعني؟ أي سؤال آخر؟ السؤال الثاني على الخمس. مثلا الفقير يعني اللي يجمع مال حتى مثلا في المستقبل. أم علي قطع الاتصال للأسف الشديد مع الأخت أم علي، نأمل أن تعاود الاتصال مرة أخرى. أبو محمد، لو أم محمد. ها محمد من باب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا محمد. حيا لك وضيفك الكريم. حياك الله، بارك الله فيك. حياكم الله، أهلا وسهلا. عندي سؤالين ممكن؟ تفضل. السؤال الأول، أنا مصلح مبردات وغسالات. إيه. فأكثر يجون يجيبون غسالات ومبردات يخلوها يمي، وبعد ما يجون ينقطعون، يعني تستمر شهر شهرين سنة مرات سنتين حتى نكتب القطعة اللي يمضي شهر شهرين بعد لا يطالب. حقي أنا جناني قدامي للبلدية، يعني هم أقدر ما أقدر أتجاوز على الشارع وهذا قدام. فشلون في هالحال اللي ما يجي مثلا على هاي غرابة ويتأخر، شلون أتصرف وياها؟ يعني أكثرهم مثلا ما أعرفهم، واللي يعرفه بعد ما يجي يلف يمي ويروح. هذا السؤال الأول. والله سؤال ثاني. السؤال الثاني بالنسبة لضحايا الحرب العراقية الإيرانية، شنو وضعهم؟ مجتمع تسجيل شو حكم بهم زين؟ واللي نعرف يعني احنا عندنا من ارحامنا يعني راحوا، هم كارهين انه الحرب وكارهين راحوا مجبر عنهم. يعني حتى واحد يعني قال لي، قال انا حتى ما ضرب الطلقه ضد المقابل زين، وبعدين هو راح يعني انقتل او واضح يعني واضح يعني. واضح محمد من باب، حياك الله بارك الله فيك. في امان الله وحفظه. ابو سيف معانا من الديوانيه، السلام عليكم. ابو سيف، ابو سيف تسمعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا ابو سيف، حياك الله. تفضل. عندي سؤال. تفضل. عندي سؤال. تفضل عزيزي، نصيد التلفزيون وياك يا ابو سيف. عندي بتعمي ماتت، ماتت بأحداث السقوط، بتعمي ماتت بأحداث السقوط. زين. عمرها 11 سنة. واجب عليها الصلاة؟ ضربة. أم ليث معانا من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أختي، أهلا وسهلا، تفضل. حياكم الله، أهلا وسهلا. سيد عمر ابني 14 سنة شوية سمين، فأخذته للدكتور، أعطى علاج على مود التنحف، بس قال لي يعني هذا يخلي خروجك دهون حتى لو بالمدرسة بالبيت. وهو يصلي يقول هذا شنو حكمه؟ أنا وأصلي حلال، شلون يجوز صلاتي بدون ما يسيطر عليه؟ إيه ما هو قال له يعني يطلع عندك بالملابس الداخلية، فأنت لا تخاف. واضح. وسؤال ثاني شوية، شاف الجهال برا مكرمين هاي فار وعذبوه حرقوه، فهذا هم يقول شنو حلال؟ شافه حلال. شاف شاف شنو؟ هذا اللي جريدي بالمقيدة. ها ها واضح. شكرا يا مليك. سيد ياسر معانا من بيقار، السلام عليكم. سيد ياسر، سيد ياسر ما ادري اذا كان يسمعني ولا لا. بارك الله، بارك الله فيك. حياك الله سيدنا، بارك الله فيك، تفضل. سلمكم الله مولانا، عندنا سؤال. ايه اي مولانا اسمحكم جيدا اسمحكم. تفضل. مولانا اكو هذا السيد الكسرية السجن. هذا اعذارات يقتل الطريدة. اذا تموت هذه الطريدة قبل ان تذكى. ما هو حكم عند سماحة السيد الثاني والامام اخوي؟ واضح. شكرا يا سيد ياسر. جيد. السؤال الآخر بالنسبة للأخت أم أحمد، بالنسبة لها قلت أنه ماكو مانع إذا نصف المبلغ من عندها مبلغ الحج ونصف الآخر هدية. صور أجبتم على هذا السؤال. يعني يصير الهدية تتملك إذا استلمتها قبضتها من المهدى لها، يصير ملك لها بعد هنا، هي تقدر تروح به للحج. جيد. نأخذ أم هدى من كربلاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. سؤال السيد أحمد الوادي. تفضل. أريد أنا أروح لهالسنة الحج إن شاء الله. إن شاء الله. سويت بتوت يعني بالسلف من السلف وأرجع أروح بيه. هلا خمسة. سويت بتوت؟ يعني السلف العفو للحج. إي. إي خمسة فلوس السلف شلون؟ ها. استلمتيها السلفة؟ لا بعدني سامع الشهريتي ما عم استلمتها. نعم شهر جاء. واضح. سؤال ثاني. ايه تفضلي. وانا كانت عندي قطعة يعني مال ارض ورثتها من والدتي، فبعتها لان انا اشتريت العام بيت ودفعت فلوس البيت هذا وما مخمصت، يعني شلون؟ واضح. شكرا يا ام هدى، حياك الله. ام فرقان من بغداد كان عندها سؤال، تقول الماء اللي ينسحبه بالمطور بالبيت برائحة مجاري، فهل هو مطهر؟ الماء الإسالة خلاف ما بين الفقهاء. نعم. هناك من يرى انه من الماء الجاري كالسيد الخوي قدس سره الشريف، وهناك من يرى انه من الماء الكر. أنت سمحت السيد سستان إذا مظل من الماء الكر، يعني من الماء الكثير، ليس من اللي برائحة مجاري، ليس من الماء الجاري. فالماء الكثير أو الماء الجاري إذا اختلط بنجاسة، يعني أصاب شيء من النجاسة، طاهر، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. فهذا إذا الأخت كما ذكرت أنه تغيرت الرائحة مالته، فإذا تغير الماء هذا برائحة النجاسة نعم في هذه الحالة يكون هذا نجس، يتنجس. جيد. حارث من واسط معنا. السلام عليكم يا حارث. عليكم السلام استاذ، شلون الصحة؟ حياك الله بارك الله فيك. تفضل يا حارث. حبيب استاذ شلونك؟ الله يسلمك ويعزك ان شاء الله، بارك الله فيك. انا عندي الوالد وابوي متوفين اثنينهم. الوالد والوالدة. الوالد والوالدة متوفين. زين. ودي اسوي لهم ضحيه واحده، شو تريد تسوي؟ ضحيه. ها اسوي لهم ضحيه واحده اصيب؟ لا. واضح. اذبح لهم ضحيه. ماشي واضح يا حارث، شكرا زينا. ام عذراء من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله اختي، حياك الله يسلمك. حياكم الله، اهلا وسهلا بك. تفضل اختي. احنا سيد في السؤال. ايه احمد الله عليك. احنا اخوات ستة، والدنا متوفي واخوان اثنين، اخونا الكبير متقاطع ويانا، انا بالنسبة الي صار لي 10 سنوات متقاطع وياي، صالحته مرتين ثلاثة ما قبل الصلح، اخر في دس خبر قال لا تسلم علي ولا اسلم عليها، ولا توقف على جنازة ولا اوقف على جنازته. انا بنفس الوقت هرجلت نفس الخبر، قلت له لا اوقف على جنازة ولا اوقف على جنازته. المهم احنا عندنا بيت ابونا ورد، احنا ستة نستحن طالب، المأخوذ حياة عن كل مأخوذ غصبا، هو ما يقبل ينطينا ورد. انا قلت له يعطيني ورد من ايده لايد السيد الوكيل السستاني يعطي صام وصلاة لامه وابوي، كان ما عندي ورد. فاني مو طمعا بالورد وانما غضبا لان اخوي متقاطع وياي، انا شكل الذمة عليه، قلت لا صام ولا صلاة لا هو ولا عم. يعني باع البيت هو باعه؟ ما باع، لا يقبل، يقول لا أبيع ولا أطورت، وحتى إذا أبيع ما عندي ورث. فأنا سكلت علي ذمة، قلت صوم صلاته ما مقبول، واللي يجي البيت أبوي هم صلاته ما مقبولة. واضح. إنه أنا لين متقاطع وياي وحالتي تعبانة والآن تصدق علي. واضح. أنا ما أريد الورث بس لين متقاطع وياي. واضح واضح يا أم عذراء. هذا هذه الوصية مالتي لما أنا جلست ما يوقف على الناس ودممت على الصلاة والصومات حرام علي لو حق الشرع هذا. واضح، شكرا جزيلا. أم أمير معانا من النجف، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله حجية، تفضل. عليكم السلام. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة أنا ذيك الساعة اتصلت على ذيك القناة، قناة الولاية، زين، وردت جواب وما طالت في الجواب. أم أمير انقطع الاتصال مع أم أمير للأسف الشديد. يا ريت الأخوة في الكونترول أخ المخرج شوفنا يعني عالجنا مسألة الاتصالات، لأن الانقطاع صار كثير جدا. يعني سؤال آخر كان لأم فرقان، قول ماء البئر المالح هل هو مطهر؟ نأخذ الاتصال. فاطمة من بغداد، السلام عليكم. فاطمة السلام. عليكم السلام، حياك الله يا فاطمة، تفضلي. عيوني أسهل شلون أسهل شلونك سيد؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أسهل عندي بنية من تشهر وماتت فاطمة. ها شلون أسولها؟ واضح. شكرا يا فاطمة، شكرا. عندي سؤال آخر فاطمة. أم علي عاودت الاتصال، هي متصلة. أم علي من النجف، جيد. أم علي عليكم السلام ورحمة الله. وصلنا للسؤال الآخر، قلت إنه عندي الخمس الفقير يجمع مال إيش؟ عيدين السؤال. يا ابو ام علي ترى ما كان عندها رصيد وانقطع الخط. ابو حيدر معانا من البصره، السلام عليكم يا ابو حيدر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا ابو حيدر، تفضل. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. هذا السؤال بالنسبه للكفن المكتوب بايات قرانيه، مستكفين به مثلا مرابع محرمين آيات قرآنية. مال. حياك الله، شكرا جزيلا. سيستاني، سيد السيستاني. شكرا يا أبو حيدر. أفراح معانا من الديوانية، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أختي، أهلا وسهلا، تفضل. أخي يعني زوجي هجرني صار سنة وأربعة أشهر. إي. سنة واربعة اشهر طلقني، سنة واربعة اشهر هجرني وطردني اصلا وما يريدني. زين. يعني هو متزوج وعنده اولاد كبار، بس هو يعني خوفا منه البيت فطردني. زين. فالطلاق مالتي انقطع الاتصال يبدو مع اخت افراح. أبو رحاب من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو رحاب. السلام على الضيف اليمك السيد. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. سيدنا مولانا، أنا مطلوب سابقا بالشباب حوالي أربع سنوات أو ثلاث سنوات صلاة مو مضبوطة يعني. نعم. يعني كنت أصلي. كل فرض لا أصلي صلاة، صلاة اليد جاهز أصليها أم لا؟ أها. صلاة اليد. أنا أصلي صلاة الفنش الصلاة أو الخاف مو مضبوطة ويوي كل فرض، لكن صلاة الليل هسه تصلى أم ما تصلى؟ واضح. شكرا جزيلا يا أبو رحاب، حياك الله بارك الله بك. نعم، ماء البئر إذا سمحت السيد المالح. نعم. طاهر. نعم، ماء البئر طاهر، وحتى وإن كان مالحا ويجوز التطهير به، إلا إذا كانت الملوحة بدرجة شديدة بحيث يخرج من الإطلاق إلى الإضافة. إلى الإضافة، ففي هذه الحالة الماء المضاف لا يطهر ولا يرفع لا حدثا لا يرفع لا حدثا ولا خبثا إذا كان مضافا، يعني إذا كان نسبة الملوحة جدا عالية بحيث ما يصدق عليه ما مطلق وإنما يصدق عليه ما مضاف. أما إذا كان مثلا نسبة الملوحة ضئيلة مثلا أو مثل مع البحر، مع البحر يعتبر ماء مطلق. نعم إذا مثلا واحد أخذ إناء من الماء وخلى به في مقدار كبير من الملح بحيث خرج من الإطلاق إلى الإضافة عرفا، فهذا الماء المضاف لا يرفع لا حدثا ولا خبثا. جيد. أم فاطمة من ذي قلم كان عنده سؤال، قل بالنسبة للغسل الواجب هل يكفي مرة واحدة أم لازم عدة مرات؟ أي غسل أي غسل غسل واجب أي غسل واجب يعني قصد الجنابة أو قصد الصب، يعني القصد المقصود يبدو الصب هكذا من إذا كان المقصود الصاب فهو يجزي أنه يوصل الماء إلى جميع البشرة. إذا بقى في شيء مقدار مثلا من الرأس والرقبة لم يغسله فالغسل مالته باطل. طبعا الشعر لا يجب غسله، البشرة المقصود أنه من يغسل غسل الجنابة يوصل الماء إلى جميع أجزاء البشرة. لو بقى شيء من ظاهر البشرة لم يغسله الغسله باطل. وكذلك أيضا بالنسبة للبدن عليه أنه يغسل البدن كله، ما يبقى أي شيء ظاهر أي جزء ظاهر من أجزاء البشرة لم يغسله، إذا بقيت شيء هذا الغسل مالته مو صحيح. العبرة ليس بكثرة الصب أو بعدد الصبات، وإنما العبرة هو إيصال الماء إلى البشرة أو إلى تمام البشرة. أحسنتم. أم حيدر من النجف، سلام عليكم أم حيدر. أم حيدر ما أدري إذا كانت تسمعني. نعم. حياك الله حجيت، تفضل. الله يسلمك. أيه. تفضل يا حجي. أدفع السؤال السيد. تفضلي. أكو عندنا طيور مال دجاج. أيه. هذني يعني يمدي عنا أكو شجرة يسعدنا عليها. أيه. أنا أكو ندب ناظرته. قمت عليه لقحته قالت جابتي هذا مالتي هذا إنه هذا ديت قلت لهم لا هذا هدية قمت عليه لقحته زين فهي قامت تحت علي وغاي حضرت من عده شلت لها واحد مكانه أطيت فيها أروبط يعني أقول هذا يصير ابنك فيه أو لا. أنت متأكدة اللي ديش اللي ذبحتي مالتيج؟ أنا والله بعد تقول لك عشد رحمة يشابهن أنا إيه شابه الناس جرا مالتنا هي قالت لي قالت لهذا مالتي جبت لها لا مالتي إيه فأظنت عليها اللي بحتاجك أنا نازرت هذا للعبد السلام الله عليه بحتاجها ما قبل قامت تحت علي ما انتقيتها واحد من ملاصنا الباقيات وتعذرت من عندها ما قبلت. شكرا. لحد الآن هي يعني مش حاسين ولا أنا حاسين. شكرا يا محمد. سؤال واحد اي تفضلي. زين انا عندي سكر وعندي روماتيز ها وراسي دائما يوجعني ما اقدر يعني نص مره ظهر اتخربط كل مره اطيح. واضح. واضح. شكرا يا ام حيدر. الى حين مجيء الاتصال أبو حسن سمعت سيد من الديوانية يقول إيصال الحق عن طريق الثقة هل هو جائز مع علمي بأن أعرف الفقير يعني شخص اللي يريد يودي لي له إلا أني أودي لي مباشرة. خلنا نأخذ الاتصال. سمعت سيد معذرة. أبو عبد الله معانا من بابل، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو عبد الله، الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. إذا أمكن سؤال. تفضل. تفضل. الله يحفظك رحمة الله عليك. فقط أكو عندنا يعني فروع بالحلة، فروع بالحلة صارت مع السوبر ماركت بعد عتبة المدنية والعتبة العباسية. زين. يعني هاي المواد اللي يدعونها بها إنه هي أكياس ومكتوب عليها حلال وهاي يعني سوبر ماركت يقول هذا حلال وإحنا تابعين العتبة الحسينية العباسية يعني بيع دجاج أو سمك. زين. فقط اللي يعرف حلال حرام. والسؤال الثاني رحمة الله عليك. شركة تبيع أوراق في الحلة، شركة تبيع أوراق كل 20 ورقة ب 23 ونص لكن تزيد يصير أوراق. يعني يعني يعطونا بالدولار ونسدد الحساب العراقي ورا شهر؟ كل شهر يعني كل شهر يصير التسديد، بس هم يبيعون يعني مثلا $20 23.5. نعم كل شهر التسديد يصير. واضح. رحم الله والديك، تحياتنا. حياك الله، بارك الله بك يا ابو عبد الله. كرر معانا من الأنبار. السلام عليكم يا كرر. قطع الاتصال مع كرر. نعم سمعت السيد. إذن كيف إيصال الحق الشرعي؟ هل يجوز مع وجود الثقة يعني؟ نعم، بالنسبة للخمس، الخمس ينقسم إلى قسمين، سهم السادة وسهم الإمام. نعم. سهم السادة يجوز تعطيه بيت شخص ثقة هو يوزعه. أما بالنسبة لسهم الإمام فسماحة السيد يشترط يد بيد، يعني من إيد صاحب الخمس اللي عنده خمس إلى إيد المستحق. يجوز أنه يوسط ناس آخرين وسطاء، لكن يكون الشخص لهم الأسماء. يعني مثلا يقول أمضي الشخص الفلاني لزيد، أمضي هذا سهم الإمام، روح أمضي لزيد. هو هذا يعرف زيد أنه زيد عنده في الضرورة من الضرورات ومحتاج انه يطيف المبلغ من مبلغ الخمس، فيقول انطي لفلان لزيد انطي. نعم. اما اذا ينطي المبلغ من دون ان يشخص له، من دون ان يقول له انطي لفلان يروح ينطي، فهذا ما يجزي باعتبار انه سمح السيد يشترط انه في سهم الايمان يشترط انه يد بيد التوزيع يكون. اها جيد. هو ذكر ابو حسن انه يعرف الفقير. ام حسن، أم محمد من تكري، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله أختي، تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، أهلا بكم. بس أنت إحنا سمعت السيد يقول بس البشرة، يعني غسل الجنابة بس البشرة لحم الشعر. أها. في الغسل الواجب قصدك؟ الجنابة. واضح. شكرا يا محمد. شكرا محمد. جيد. قيس من بابل يقول والدتي مطلوبة، أو قبس عفوا، قبس من بابل تقول والدتي مطلوبة 9 سنوات صيام، صامت سنة قضاء، والآن مرة كبيرة وما تقدر، يعني هم مريضة سكر عندها وبعض الأمراض، شلون يعني تقضي عليها؟ كفارة عليها؟ فدية؟ ماذا تفعل؟ نأخذ هذا الاتصال. نعم. حضرة سمعت السيد. أبو عبد الله معانا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياك. ما أعرف الاستماع والنصات من القرآن، هل هذا واجب؟ سواء كان يعني عن طريق مباشرة الاستماع من القارئ أو عن طريق المسجل، ماشي. واضح، شكرا يا ابو عبد الله. شكرا اخ ابو عبد الله. اذا سمعت السيد، ماذا تفعل قبس ووالدتها مطلوبة 8 سنوات صيام والآن مريضة لا تستطيع الصيام؟ إذا يعني إذا كانت هي في السابق كانت مريضة والآن المريضة هي، يعني من قطعة ما صامت. نعم. هسه هي هنا بعد ما ذكرت قالت مطلوبة 9 سنوات صيام وبس. إذا كانت يعني هي ما كانت مريضة وما صامت والآن مريضة ما تقدر تقضي، فيتوصي بها هذه الأيام الفاتتة. إذا كان طبعا الإفطار عمدي فعليها بالإضافة للقضاء عليها الكفارة. وإذا كان الإفطار بعذر كما لو كانت مثلا حاضر أو كانت مسافرة أو كانت مريضة، فيجب عليها القضاء، لا تجب عليها الكفارة، ويجب عليها فدية التأخير لأنها أخرت القضاء. الآن إذا ما تقدر تقضي بسبب المرض، يعني كانت مطلوبة قضاء والآن ما تقدر تقضي بسبب المرض، فهاي الأشهر اللي ما صامتها أو الأيام اللي ما صامتها عليها أنه توصي بها، تكتب وصية، تذكر وصية أنها المطلوبة كذا. أه. صوم فأقضوا عني. هيام معانا من البصرة، السلام عليكم يا هيام. عليكم السلام والرحمة، حياك الله أختي، تفضلي. بدون زحمة أقدر أسأل السيد؟ تفضلي. سيد أنا رحت لزيارة أهل البيت عليه السلام، بعد أزور ضريح أبو فاضل عليه السلام، وطاه علي جفجاف من عدة أبيض، يعني غطان الجفجاف الأبيض. أنا صحت بي ما يعني سألت العتن الريشة، جفته وياي. فهنا صار أشكال، يقول شلون تأخذينه؟ قلت إن أنا طاني أبو فاضل ومذرته نذر، إذا من النذر أشتري له جفجاف وأرده لأبو فاضل. جفجاف. وطاه علي من الحضرة، جفته وياي. حرام علي لو حلال. يعني أجزاء من هاي الريشة اللي بيد الخادمات قصديش؟ لا لا، جفجاف أبيض من الضريح مال أبو فاضل. ها ها. ايه وجبت وياي يعني بالتنذر من ابو فاضل. قلت انا بعد ابو فاضل يعني بطانية من جيت انه يقول لا خاف حرام. واضح. ايه شكرا شكرا يا هيام. مشكور. حياك الله بارك الله فيك. نعم ماذا انتهت الاتصالات الاخ المخرج هنا بعد ما تاخذون اتصالات جيد. نعم إذن جاوبت على سؤال قبس من بابل سمعت سيد ومع علم من النجف أكل السمك يوم السبت لا بأس في أي يوم من الأيام لا بأس هو مستحب الأربعاء لا بأس السبت أو غير السبت لا بأس بذلك جيد نعم اليوم سينكارت واحد وأكو تقطع في الاتصالات محمد من كربلاء سلام عليكم محمد بس ارفع لنا صوتك بلا زحمة تفضل يا محمد اسمعك والله أدت على السيد تفضل أنا لقيت حاجة يعني حاجة زمينة هي ايه بنفايات زين حاجة خلصها يعني زين لا ينطلع الزين يعني هاي ما أعرف شكرا يا محمد واضح سؤالك واضح جدا يلا شكرا جزيلا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة حتى نستطيع الإجابة أم علي طبعا كان عندها سؤال آخر حول الخمس ولكن قطع الاتصال للأسف احنا جاوبنا سمعت سيد بقطع السؤال الأول مالتها محمد من بابل يقول أنا مصلح مبردات وغسالات البعض يجيب المبردة والغسالة على أساس أصلحها يخليها يمي شهر شهرين سنة يعوفها ويروح ما يجي بعد عليها فأنا خليت قطعة أنه اللي يعيف المبردة الحاجة مات لأن أنا مسؤولية وراي بلدية تجي تحاسبني كذا كتبت قطعة وعلقتها أنه اللي ما يجي على الحاجة مالته خلال شهرين يسقط حقه في المطالبة فهل هذا يعني صحيح هذا التصرف من عندي ولا يعني هذا الشرط لازم لابد ان يكون في البداية في المعامل الشرط يشترط الشرط يكون في المعامل اذا ما اجيت عليها ورا شهرين يكون الشرط حتى يكون الشرط يجب الوفاء بالشرط ويجب الالتزام بهذا الشرط اذا كان في ضمن معامله لازمه اما اذا الشرط يعني مجرد يكتب كتاب هاي لا عبره بالكتاب على كل حال اذا هذه الأشياء هو صاحبها عرض عنها يعني إذا ما يريدها فيجوز لك تصرف بها إذا لم يعرض عنها وإنما يريدها فما يجوز لك تصرف بها عليك أنه تحتفظ بها إلى أن يجي يأخذها إذا ما أجي أخذها ويأست تقدر تبيعها وتصدق بها على الفقراء وهي نفسها تصدق بها على الفقراء أبو سيف من الديوانية يقول بنت عمي ماتت وهي عمرها 11 سنة هنا واجبة الصلاة كان عليها؟ نعم والصلاة تجب على البنت بإكمال 9 سنوات هلالية فإذا أكملت 9 سنوات هلالية بلغت سن التكليف بعد هذا السن يجب عليها الصلاة يجب عليها الصوم تجب عليها سائر العبادات إذا ما أدت العبادات في هذه الفترة فيجب عليها القضاء وإذا صوم يجب عليها القضاء والكفارة أيضا إذا كان الإفطار ليس بعذر جيد أم ليث من البصرة تقول ابني عمره 14 سنة وسمين جدا يقول أخذت للدكتور من أجل التنحيف فأنطى دواء قلنا هذا الدواء راح يؤدي إلى خروج دهون من عندك بشكل غير إرادي فيقول أنه وقت الصلاة تخرج هذه الدهون فماذا أفعل في هذه الحالة هل هذه مبطلة للصلاة مثلا أو إذا فقط دهن يخرج الدهن هذا يعني ليس نجس أما إذا كان مع الغائط يخرج دهن فالغائط يعتبر نجس ناقض للوضوء، ناقض للوضوء، ولا تجوز ولا يجوز الصلاة أداء الصلاة به إذا كان يخرج مع الغائط أو كان غائطا مثلا. أما إذا كان فقط دهن يعني من دون غائط فالدهن هذا طاهر، لكن أعتقد أنه يطلع وي الغائط لأن هو على ما أعتقد هذا يعني هذا العلاج يؤخذ يعني عن طريق الفم ويعزل الدهون اللي موجودة في الجسم، يعزلها ويطلعها مع الـ مع الـ مع الـ مع الخروج يعني مع الغائط. إذا كانت الدهون واحدة تخرج، إذا كان وحدها نعم، إذا كان وحد هذا ما تعتبر ناقض وتجوز الصلاة. لكن أعتقد أنه هي ما تخرج وحدها، تخرج مع الغائط يعني ولو حتى وإن كان مقدار الغائط اللي موجود بها قليل فهذا ناقض للوضوء ونجس، وهذا لأن هذا الدهن اختلط بالغائط فيكون أيضا نجس لا يجوز أداء الصلاة. هي ذكرت أثناء الصلاة يعني. نعم. أثناء الصلاة تخرج هذه الدهون وبدون غائط، وهذا ناقض يعني. يعتبر هذا إذا كان وياه غائط وأعتقد أنه معه غائط فيكون هذا خروجه ناقض للوضوء ومبطل للصلاة، فعليه أنه يروح يعني يطهر المكان، يستنجي يطهر المكان، وعليه أنه يعيد وتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. جيد. سؤال آخر كان عندي، تقول الأطفال، بعض الأطفال يصيدون هذا أجلكم الله الجريذي يعني نسميه ويبدأون بتعذيبه، فهذه الحالة بها حرمة يعني؟ وما بها حرمة، لكن ليس هناك مبرر لتعذيب الحيوان، لا توجد حرمة. ما طلب الحيوان ما مملوك لأحد، قتله أو إصابته أو جرحه يجوز، لكن لا ينبغي فعل ذلك إذا لم تكن هناك ضرورة. أحسنتم. سيد ياسر من ذي قار يقول بالنسبة للصيد الكسرية، يعني الطائر عندما يصاد بالكسرية هاي مصطجم ويموت قبل التذكية، هل يحل أكله؟ يعني إذا سمى الرامي يعني قال مثلا الله أكبر أو بسم الله عند الرمي ورمى على هذا الطائر وأصاب الطائر هذا وما لحق عليه وهو حي فحلال أكل هذا الطائر. أما إذا أثناء الرمي سمى؟ أي نعم. يعني من يرمي على الطائر مثلا يقول الله أكبر ويرمي على الطائر، إذا ما لحق عليه حي فهذا حلال الطائر يجوز أكله، أما إذا لحق عليه حي أنه عليه أنه يذبح. هذا بالنسبة رئيس سماحة السيد دام ظل، سماحة السيد سستاني دام ظله. أما بالنسبة السيد الخوي قدس السر الشريف عنده إشكال بالنسبة للصجم مع الكسرية، عنده إشكال به. أم هدى من كربلاء تقول أريد أروح للحج، طلع اسمي وعندي فلوس بالسلف راح أستلمها بعد شهر، لازم أخمسها هاي السلفة؟ إذا أجى رأس السنة الخمسية مالتها ومستلمة السلفة فالمقدار اللي دافعته من السلفة، من يجي رأس السنة الخمسية تخمسها. يعني إذا استلمت السلفة وكانت هي دافعة من عند هذا المقدار دافعته، فهذا إذا أجى رأس السنة الخمسية وما صارفته هذا المبلغ، يعني ما ذكرت أنه موظف أو غير موظف، لا يبدو ربة بيت، ما ذكرت يعني من تاريخ الحصول على المال هذا، من تاريخ تملك المال هذا، إذا مرت عليه سنة إذا كان ربت بيت، إذا مرت عليه سنة كاملة من تاريخ التملك مال هذا المال تخمس هذا المال. أما إذا كانت موظفة فإذا إجى رأس السنة الخمسية مالتها اللي هو أول الشروع بالتكسب فقط المبلغ اللي مستلمته ودافعته من هذا المبلغ يجب عليه أنه تخمسه، فقط المبلغ اللي دافعته. قد دافع مقدار يعني من هذا المبلغ، إذا كل دافعته فيجب عليها أنه كل خمسة إذا مر رأس السنة، إذا جزء من عنده دافعه تخمس المقدار اللي دافعته، اللي دافعته فقط، إذا ما دافعه لا يجب عليها تخمس أي شيء من عنده إذا ما دافع. سؤال آخر كان عندها، تقول كان عندي قطعة بعتها واشتريت بيت بس البيت ما مخمسته، ماذا أفعل أنا؟ إذا البيت مو للسكن فهذا البيت ما يعتبر للمؤونة، ما يعتبر للمؤونة. فإذا عدها قطعة، ضاعت هذه القطعة، هاي القطعة فلوسها انتقلت إلى بيت، هذا البيت ليس للسكن، مو لغرض السكن، مو للمؤونة، فعليها أنه هذا البيت تخمسه بقيمته الحالية. نعم أحسنت. حارث من واسط يقول الوالد والوالدة متوفين وأريد أسوي لهم أضحية، يجوز حياة وحدة عن الوالدين؟ نعم يجوز، يعني يجوز للشخص أن يضحي عن نفسه وعن عائلته أفراد أسرته بحيوان واحد، ويجوز الاشتراك أيضا، اثنين يشتركون، يعني مثلا حيوان 200 كل واحد يدفع 100,000، هذا يدفع 100 وهذا 100، ويشتركون بهذا الحيوان يشترونه ويذبحونه أضحية، يجوز. إذن يجوز الاشتراك بالأضحية، ولا سيما إذا عزت الأضاحي صارت عزيزة وارتفع ثمنها. وكذلك أيضا يجوز أنه شخص واحد يذبح حيوان واحد، أو يقصد أنه هذا أضحية لمجموعة من الأفراد، من أفراد الأسرة، مثلا هو وزوجته والده والدته أخوانه، أيضا هذا يجزي. جيد. أم عذراء من كربلاء تقول إحنا 6 خوات وأخوان 2، أبونا توفى ترك بيت أرف، علاقتي أني وأخوي الكبير علاقة متأزمة، وصلت إلى الانقطاع، قطع صلة الرحم. فهو قال إنه أني حاولت كم مرة تقول إنه أعيد العلاقة معه ما قبل، فيقول دز لي رسالة إنه لا تمشين على ورا جنازتي ولا أمشي ورا جنازتك، فيقول أنا رجعت له، تقول رجعت له نفس الجواب، وما يقبل يبيع البيت ويوزع الورث. فأني نويت إنه هذا الارتج قد ما يكون ثوابات الوالدية أو الوالدي، هاي الرسالة اللي أنا دزيت اللي هي بالمقابل بها إشكال؟ يعني هذا عملي الآن قطع صلة الرحم أو مشاكل شنو؟ نعم، إذا مات شخص وعده ملك، فما يصير أحد الورثة يمنع، يستولي على هذا الملك ويمنع الآخرين، ما يعطي حصص الآخرين. هذا يعتبر غصب حرام. إذن هو عليه، الواجب عليه أنه يأخذ حصته فقط ويعطي حصص الآخرين بقية الورثة. أما القضية الثانية وهي قطيعة الرحم، قطيعة الرحم من الكبائر، من المحرمات في الشريعة الإسلامية، هي قطيعة الرحم. أنه شخص يقطع رحمه، أخوه أبوه أمه مثلا أو أخته أو مثلا، يقطع صلة الرحم وياهم، هذا من المحرمات في الشريعة الإسلامية. جيد، أحسنت. فاطمة من بغداد تقول عندي بنية توفيت في بطني وهي عمرها 8 أشهر، يصير أتوب لها؟ لا بأس، يعني أنه عمرها 8 أشهر أو أكثر أو أقل من هذا تريد تسوي لها ثواب، لا بأس، يوصل إن شاء الله. أحسنت. أبو حيدر من البصرة يقول بعض الأكفان اللي نشتريها مكتوب عليها بعض الآيات القرآنية، يجوز تكفين الميت بها؟ يجوز، ولكن الكتابة يلزم أن تكون في مكان ما تصل إلى النجاسة، يعني مثلا من الإزار اللي هو من جهة الرأس لا بأس أنها تكون، أو يلزم عفوا تكون الكتابة مثلا في الإزار من جهة الرأس بحيث النجاسة ما تصل، لأنه إذا كتب الآيات القرآنية وكفن بها جسم الميت وخلها في مكان الكتابة بحيث النجاسة إذا خرج دم أو بول أو غائط من الميت راح يصيب وينجس الآيات القرآنية أو الأدعية هذه، فيلزم أنه يخلي الكتابة في مكان بعيد حتى وين الميت خرج من عنده دم أو بول أو غائط ما راح توصل، فيلزم أنه مثلا الإزار من جهة الرأس هذا ما راح يلوح لا دم ولا بول ولا غائط من جهة الرأس، فد مقدار مثلا شبر أو أكثر يكتب عليه الكتابة هاي من جهة الرأس، بحيث حتى إذا الميت بعد فترة تحلل ما راح يلوح دم ولا أي شيء من النجاسة. أحسن. أفراح من الديوانية تقول زوجي هجرني صار لسنة و4 أشهر وطردني وهو متزوج، فطلع ولا هو طبعا السؤال انقطع الاتصال في حينها، ما عرفت السؤال بالضبط شنو، يعني تصور انه راته تقول انه طلاقي، شنو وضعيته في هذه الحالة؟ طلقه هو طلق سنه واربعة اشهر وهاجر من دون سبب يعني معين، بس هو متزوج فاذا طلقها فكون يطيها حقوقه الشرعية، يطيها حقوقه المالية عفوا، يعني هاي الفترة اللي ما طلقها كانت موجودة هو طاردها تستحق النفقة فيها إلى قبل الطلاق. بعد ما طلقها عليه أنه يعطيها حقوق الحاضر والغائب، أيضا يعطيها كامل حاضر كاملة والغائب أيضا كاملة عليه أنه يعطيها. إذا طاع حقوقها في الحاضر والغائب بعد تستحق نفقة وما شاء الله بعد أطلاق؟ نفقة ما قبل الطلاق تستحق، فترة ما قبل الطلاق تستحق نفقة، بعد الطلاق لا تستحق. فقط. نعم في العدة، في أثناء العدة تستحق الطلاق النفقة عفوا، في أثناء العدة إذا كان الطلاق رجعي فتستحق النفقة في فترة العدة، وما قبل العدة قبل الطلاق أيضا تستحق النفقة، وغير النفقة تستحق المهر الحاضر والغائب إذا هو كان هو طلق طلاق رجعي. إذا طلق طلاق رجعي وطاها الحاضر والغائب وعدة أطفاله عدها، نعم. يعني هي مربيتهم، هي تصرف عليهم، هاي الحالة شنو؟ الحضانة، الحضانة يعني في مدة السنتين الحضانة مشتركة بيناتهم، بين الأب وبين الأم. بعد السنتين، بعد الحولين، الحضانة تكون للأب الحضانة، فهي مو ملحقها بعد السنتين تحتفظ بالأطفال والطالب بنفقة الأطفال، فعليها أن ترجع الأطفال إلى بعد السنتين. يعني إذا هي تطوعا خذتهم فهي تتحمل مسؤوليتهم. لا هو لا هو الواجب عليه أنه ينفق، هو واجب عليه أنه ينفق على أولاده، لكن إذا كان عندها الأولاد فعليهم ترجعهم، يعني إذا كان مع يعني عمارهم فوق السنتين مثلا. أما إذا كان بالسنتين فيحصل تناوب بينهم، بين الأب وبين الأم. أبو رحاب من بغداد يقول أنا مطلوب 4 سنوات صلاة والآن بديت أقضي بهذه الصلاة، يقول بعدني ما مكمل 4 سنوات، يصير أصلي صلاة الليل ولازم أكمل 4 سنوات بعدين أصلي صلاة الليل؟ إذا واحد مطلوب قضاء صلاة، قضاء صلوات فاتت مثلا شهر شهرين أو سنة أو أكثر ويريد يؤدي النوافل، القضاء إذا كان بذمة قضاء ما يمنع من أداء النوافل، يقدر يؤدي النوافل صلاة الليل أو غيره من صلاة الليل. عندنا فقط في الصوم إذا كان شخص عليه قضاء شهر رمضان ما يصير يصوم تطوع، يعني صوم مستحب، صوم مندوب ما يصير، عليه أنه هو يؤدي القضاء ثم إذا أدى القضاء يقدر يصوم تطوع. أما إذا كان هو بذمة قضاء ما يصح من عنده يصوم صوم مندوب، هذا في الصوم. في الصوم، في الصوم. أما في الصلاة فإذا كان شخص مطلوب قضاء يصير يصلي النوافل حتى وإن كان هو مطلوب قضاء، وهذا إذا كان مطلوب قضاء ما يمنع من أداء النوافل. أم حيدر من النجف تقول أنا عندي دجاج وديوج ومشاكل ومخبوطات ويا دجاج الجيران وعلى الشجر مالت الجيران وكذا، فأني كنت مطلوبة نذر، خذت ديش من دول من ذن الديوجة ذبحته، بعدين يعني جيران المرأة قالت إنه لا هذا الديش مالتي مو مالتي اللي ذبحتي، وديت لها ديش بمكانه حاولت أرضيها ما رضت، فالحالة ما هو موقف يعني إذا كان الديك مالتها هو هذا فما عليها أي ضمان، ما تضمن باعتبار أنه الديك مالتها وتصرفت بها. أما إذا كان الدين مو الديك مو إلها وإنما كان الجيرانها وهي ذبحت علي ذبحت هذا الديك فعليها الضمان، ضامن لهذا الديك، ضامن للقيمة مالته. نعم بيوم اللي ذبحته قد كان القيمة مالته عليه أنها تبقى القيمة مالته، وإذا جيرانها ما قبلت يعني تبقى يبقى بذمتها هذا فكنت ترضي جارتها. جيد. سؤال آخر كان عندها تقول عندي سكر ووجع رأس دائم وما أقدر أصوم، يعني بس أوصل الظهر للعصر رأس يقوم يوجعني وأطيح يعني من شدة الألم، فماذا أفعل يعني بالنسبة للصيام؟ الصيام مو واجب على الشخص المريض، يعني من شرائط وجوب الصوم هو عدم المرض، إذا كان شخص مريض لا يجب عليه الصوم، إذا كان شخص مو مريض فيجب عليه الصوم، فهي ما طول هي مريضة صوم واجب عليها، بل إذا صامت لا يصح منها الصوم. إذا كانت مريضة وتتضرر من الصوم إذا صامت لا يصح منها الصوم. أبو عبد الله من بابل يقول نشاهد في كافة المحافظات انه اكو فروع من سوبر ماركت ما يسموه او محلات تجاريه باسم مثلا الكفيل او العتبه الحسينيه العتبه العباسيه ومكتوب عليها على المواد اللحوم سواء كان دجاج او غيرها مكتوب مذبوح على الطريقه الاسلاميه او ذبح حلال، فشنو موقفنا الشرعي من هذه يعني اللحم؟ ما ادري وما ذكر لحم مستورد، اذا كان مستورد يعني يكفي أنه إذا تحتمل بأنه المستورد قد أحرز التذكية يكفي هذا. إذا كان هذا الدجاج أو اللحم مستورد من بلدان غير إسلامية إذا تحتمل أنت أنه المستورد اللي استورد